الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذه أسئلة المجلس التاسع بعد المئة من المجالس الفقهية. يقول السائل: ظهرت فتوى بأنه من صلى في بيته في هذه الفترة عليه أن يؤذن ولا يكتفي بأذان المسجد المجاور. سبقا جاوبنا على هذا السؤال، وأعيد وأكرر وأقول: إذا كانت المساجد تؤذن ويؤذن فيها مثل أحوالنا هذه، فإن الأذان في البيوت ليس من السنة، فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم إذا تخلفوا عن الجماعة يؤذنون في بيوتهم، إلا أن يكون البيت بعيدا بحيث لا يسمعون الأذان، فحينئذ يشرع الإنسان يؤذن وأن يقيم ثم يصلي. أما إذا كانوا يسمعون الأذان فإنهم يقيمون ويصلون جماعة في بيوتاتهم، الله تعالى أعلم. يقول السائل: الأرض المعد للبيع تزكى كل سنة على حسب ما تسوى في السوق، وفي هذه السنة كيف نزكيها؟ تزكونها بحسب قيمتها، فإن كانت القيمة منخفضة فتزكونها بحسب قيمتها المنخفضة، وإن كانت على ما كانت عليه قبل تزكونها على ما كانت عليه قبل، ما دامت معدة للبيع معروضة للبيع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أبي لديه عدة بنات واشترى لكل واحدة مقدارا من الذهب، وكلما تزوجت واحدة أعطت ذهبها التي تبقى في البيت، الآن الذهب بقي في البيت وبقي من البنات ثلاث بنات، هل يجمع أبي الذهب الموجود كله ويخرج زكاته، أم يوزع الذهب على البنات الثلاث وكل واحد إذا بلغت حصة النصاب تخرج عنها الزكاة لوحدها، علما أن الذهب موجود للاستعمال ولكن بسبب الظروف الحالية من التهجير والخوف وضعناه في علبة واحدة؟ الجواب أن هذا بحسب نية الوالد، فإن كان الوالد قد وهب هذا الذهب للبنات فكل نصاب كل بنت إن كان يبلغ النصاب فيها الزكاة وإلا فلا، وأما إذا كان الوالد جعل هذه الحلي كما هو الحال الذي يظهر أنه لم يجعلها هبة لهن وإنما لللبس وإلا فالذهب له، بدليل أنه إذا تزوجت أنها إذا تزوجت يبقى الذهب في البيت، هذا دليل على أن الذهب للأب، فحينئذ لا يلتفت إلى كل واحدة وإنما يجمع الذهب كله ويخرج الزكاة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: على من تجب زكاة الفطر؟ أما وجوب زكاة الفطر فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى أن زكاة الفطر إنما تجب على المسلمين، إنما تجب على المسلمين، فكل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فإن عليه أن يخرج على الولي أن يخرج زكاة عن كل من يطعمهم مثل زوجته وأمه وأبيه حتى وإخوته وإخوانه، وكذلك أولاده وبناته، بل وكذلك خادمه وخادمته، والله تعالى أعلم. يقول السائل: متى أخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا هو وقت الوجوب، إذا صار يوم العيد صار وقت الوجوب، قبل العيد بيوم ويومين وقت جواز الإخراج، أما قبل ذلك بمدة مثل أحوالنا هذه فلا يجوز، لأن العبادة موقتة بوقت فليس لنا أن نقدمه، كما أنه ليس لنا أن نصلي المغرب قبل غروب الشمس ولا أن نصلي الفجر قبل طلوع الفجر، فإذا الواجب علينا أن نتقيد بالوقت. فإن قال قائل: ففي مثل هذه الأحوال كيف نخرج زكاة الفطر إذا ما حصل الحظر الشامل؟ أجبت عن هذا السؤال سابقا وقلت إنه ينبغي لنا أن نوكل الذين عندهم رخصة في الخروج أثناء الحظر مثل بعض اللجان الخيرية، نوكلهم بأن ندفع إليهم العيش أو ندفع إليهم ما نخرجه من زكاة الفطر أو المال، فيشتروا طعاما فيخرجوه في يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين، أو حتى تبقى عندهم ثم يخرجونه بعد العيد للضرورة، والله تعالى أعلم. يقول: ما المجزي في زكاة الفطر وما مقدار؟ أما المجزي في زكاة الفطر الذي عليه الجماهير هو الطعام، طعام البلد الذي يطعمونه من أوسط ما يطعمونه في بيوتاتهم، ما هو الطعام الذي يأكلونه أكثر. فمثلا في بلاد مثل باكستان والهند أكثر طعامهم هو العدس، وفي بلاد مثل الجزيرة ودول الخليج أكثر طعامهم العيش الذي هو الرز، وفي بلد مثل البلدان الأخرى أكثر طعامهم البر فيخرجون البر، وفي بعض البلدان الفول فيخرجون الفول. هذا هو المجزئ في زكاة الفطر. وأما مقداره فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وغيره: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صاعا من طعام. والصاع النبوي يساوي تقريبا كيلوين ونصف من الرز، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن نرسل زكاة الفطر إلى خارج بلدي؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز في حال الضرورة وفي حال شدة الحاجة. فمثلا إذا كان فقراء البلد المرسل إليهم زكاة الفطر أحوج فحينئذ يجوز، وإلا فالأصل أن زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه المزكي، حاله كحال الزكاة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: لمن أعطي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر يعطى للفقير والمسكين، الفقير والمسكين يعطى من زكاة الفطر، والفقير والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه وعياله، ولا يجدون ما يقتاتون به. وكم يعطى الفقير من زكاة الفطر؟ يعطى ما يكفيه إلى الحول، يعطى ما يكفيه إلى الحول. فلو أعطى شخص واحد جميع زكاة فطره للإنسان بحيث أصبح مثلا 100 كيلو من الرز، وهذا الوزن كان لا يكفي هذا الفقير، فيمكن أن يعطى أكثر من هذا، أي بمقدار ما يكفيه إلى الحول، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز دفع المال في زكاة الفطر؟ جمهور العلماء أنه لا يجوز دفع المال في زكاة الفطر، وذلك لسببين. الأول أن هذه الأموال والفلوس كانت موجودة في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه. والثاني أن الطعام مقصود إخراجه، فهي عبادة متعلقة بالطعام وبإغناء الفقراء، فلا يجوز تغيير هذه العبادات بحجة حاجة الفقير، لا يجوز تغيير الشرع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف أفعل في زكاة الفطر إذا فرض أو فرض حظر كامل؟ سبق أن بينا الجواب على هذا، والله تعالى أعلم. أنه يمكن أن يوكل الإنسان من ليس عليه حظر أو من عنده الإذن من اللجان بالخروج، فهم يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وأما إذا كان الإنسان يعرف فقيرا بعينه ولا يمكن أن يلتقي معه إلا بعد العيد، فيمكن له قبل الحظر أن يخبره بأن زكاة الفطر عنده، وأنه إن شاء الله إذا انتهى الحظر يعطيه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كم زكاة الفطر نقدا للفرد الواحد؟ سبقا بينا أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، ولكن يجوز للإنسان أن يعطي النقد لوكيله. فمثلا أنت إذا وكلت اللجان تعطيهم المال وهم يشترون الطعام للفقراء والمساكين، فهذا أمر مباح، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هناك كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسين محمد مخلوف، هل هذا الكتاب نافع؟ الجواب أن هذا الكتاب نافع، لكن فيه بعض التأويلات، وللشيخ الدكتور محمد الخميس تنقيد عليه، فينبغي لطالب العلم أن يحذر من التأويلات التي فيها، ولا توزع مثل هذه الكتب التي فيها شيء مخالف لعقيدة أهل السنة لعامة المسلمين. يقول السائل: ما رأيكم في كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني؟ هذا الكتاب من أنفس الكتب المختصرة المؤلفة في هذا العصر في أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة وعموم الأذكار، فهو كتاب نافع، وقد قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحم الله مؤلفه الشيخ سعيد القحطاني. يقول السائل: هل كل الغارمين يستحق الزكاة؟ يعني هل يدخل النصاب أو الذي يصرف ببذخ على ملذاته وحوائجه إلى أن يصبح مديونا؟ الجواب: لا يعطى الزكاة إلا للغارم الذي غرم إما بسبب فقره وإما بسبب إصلاحه بين الناس، هذا هو الغارم الذي يعطى من الزكاة. أما إنسان غرم مالا لأجل أن يترفه، مثلا اشترى سيارة موديل 2020 ب10,000 دينار مثلا، هذا لا يعطى من الزكاة، فالزكاة تعطى للفقير الذي ركبه الغرم فيدفع في غرمه، أو لمن غرم مالا لأجل الإصلاح بين الناس فيعطى من سهم الغارمين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف تكون صلة الرحم للمسافر سفرا طويلا؟ كيف يصل رحمه؟ وهل يكفي وصل الأم والإخوة واختصاصهم بالهدية ونحوه؟ المسافر سفرا طويلا أو المسافر سفرا دائما يصل رحمه، نعم، بإيصال الهدايا إليهم وبالسؤال عنهم عن طريق التواصل وهذه الوسائل الموجودة اليوم حتى ينتهي سفره أو يصبح قريبا منهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل إطعام الطعام في رمضان يساوي في الأجر تلاوة القرآن؟ الذي يظهر والله أعلم أن إطعام الطعام أعظم أجرا من تلاوة القرآن، وذلك لأنه من المنافع المتعدية، وقد قال الله عز وجل في صفة السابقين الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول السائل: نريد منكم فتوى بخصوص أن أحد نساء قاربنا تعاني من مرض لا يرجى بره، إن لم تأخذ دواءها ينقلب وضعها مأساوي، فما توجيهكم لها في حال الصيام؟ ما دام أنها مريضة ولا يرجى لها الشفاء وأنها ملزمة بأخذ الدواء، فيجوز لها أن تأخذ الدواء وأن تطعم عن كل يوم مسكين، والله تعالى أعلم. كم يطعم كل يوم مسكين؟ يطعم المسكين بقدر ما يكفيه فطورا أو سحورا. يقول السائل: إنسان صلى المغرب وسلم وبعد التسليم لم يتأكد هو صلى 2 أم 3، ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بركعة ثالثة ثم يجلس للتشهد ثم يسجد يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم. يقول السائل: ماذا عن آية بها سجدة أثناء قراءة القرآن للمرأة؟ تسجد للتلاوة المرأة حالها كحال الرجل. يقول السائل: ما تفسير هذه الآية في سورة الإسراء والارتباط بما قبلها: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا؟ هذه الآية التي في سورة الإسراء معناها أن الإنسان عليه أن يراقب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ربنا هو أعلم بنا وبما في نفوسنا، إن كنا صالحين فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنا، كنا غير ذلك فهو أعلم بنا، وإن كنا صالحين فهو جل وعلا للأوابين غفورا، فكون الإنسان صالح ثم يخطئ فليس هذا معناه أن الله لا يغفر له، بل في الآية: فإنه كان للأوابين غفورا، ترغيب للصالحين إذا أخطأوا أن يؤوبوا فإن الله عز وجل غفور رحيم. وربطها بما قبلها وما بعدها أن الآية التي قبلها: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. بعض الناس يصل والدي لله وبعض الناس يصل والدي للناس، فالله أعلم بنفوس الناس. وقوله فإنه كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى حقه، هذه من علامات الصالحين أنهم يعطون حقوق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل ولا يبذرون. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.